بعض الناس إذا حفر بئرا وخرج الماء يذبح عند ذلك، وكذلك إذا بنى البيت هذه الذبيحة لا تحل لأنها ذبح لغير الله، يذبحون من أجل الجن، وسواء كانت في البيت أم كانت من أجل البئر لا يجوز أن تؤكل، والله المستعان. والذابح يكون ملعونا، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله،